بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم حدث في رمضان لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. تحرير أنطاكية. والله أكبر في السماء تتعالى. في رمضان سنة 666 وفي اليوم الرابع عشر منه، شهد تاريخ الإسلام يوما من أعظم أيامه وفتحا من أجل فتوحه. أعز الله فيه المسلمين بعد هوان، وأعلى فيه رايات الإسلام، ورفع أعلام القرآن. وكان صاحب هذا الفتح العظيم بطلا من أبطال المسلمين، وقائدا من قوادهم الغر الميامين، بطل ظل على مدى 17 عاما يشرق في أرض المسلمين ويغرب، ينازل التتار الوثنيين ويقارع الصليبيين الباغين. فما فل له سيف ولا لانت له قناة، ولا انكسر في موقعه، حتى ألقى الله مهابته ورعبه في قلوب أعدائه وأعداء الله. هذا البطل هو الملك الظاهر بيبرس. أما يومه الباقي على وجه الدهر فهو يوم فتح أنطاكية واستنقاذها من أيدي الصليبيين. ولأنطاكية ويومها المشهود قصة طويلة، تبدأ هذه القصة منذ أواخر القرن الرابع الهجري، حيث بدأ ميزان القوى بين أوروبا النصرانية والشرق المسلم يميل لمصلحة أوروبا. فلم يضع الأوروبيون هذه الفرصة الذهبية السانحة، فهب الفارس النورماندي الطامع في الأسلاب، والتاجر البندقي المتطلع إلى نفائس الشرق، والمرابي الفلورنسي المندفع وراء الثروة، والفرنسي الهارب من المجاعة والطاعون، والمتدين المهووس التائق إلى رشفة من ماء الأردن أو لمسة من جدران كنيسة القيامة. هب هؤلاء جميعا يلبون دعوة البابا إريان الثاني إلى الحصول على الغفران إذا هم خلصوا قبر المسيح من أيدي المسلمين، واتجهوا نحو الشرق الإسلامي وقد خاطوا الصليب على أكتافهم اليمنى. ففتح البيزنطيون حكام الأستانة الطريق أمامهم، فاندفعوا كالسيل، لا يقف في وجهه شيء ولا تصده عن غايته قوة. وفي سنة 91 و400 للهجرة وصل الصليبيون إلى أنطاكية، أول قلاع من قلاع المسلمين وأعظم حصن يفصل بينهم وبين البيزنطيين. فنهد لهم واليها بجيشه وقارعهم دونها ما وسعه الجهد، ولكن أنى له أن ينتصر وسيفه كان لا يزال يقطر من دماء إخوته وبني عمومته. وسقطت المدينة في أيدي الصليبيين، وتكونت منها ومما حولها أول إمارة للصليبيين في بلاد المسلمين، ودعيت هذه الإمارة باسم إمارة الرها أو إمارة أنطاكية. لقد نزل سقوط المدينة العظيمة على المسلمين نزول الصاعقة، فقامت الشعوب الإسلامية في كل مكان تلح على حكامها المتصارعين المتنازعين في أن يرسلوا جيوشهم لاستنقاذ أنطاكية من أيدي الصليبيين. فأذعن الحكام لرغبة الشعوب وأرسلوا طائفة من جيوشهم لتحرير المدينة المنكوبة، فحاصرتها الجيوش الإسلامية حصارا شديدا، مما جعل الصليبيين يذوقون العذاب ألوانا ويتجرعون الشقاء صنوفا، حتى فتك بهم الجوع فأكلوا لحم الميتة. وشاء أحد القساوسة أن يشد من عزم الصليبيين المحاصرين، فأخبرهم بأن أحد القديسين أبلغه أن الحربة التي طعن بها السيد المسيح مدفونة في موضع من أنطاكية، وأن عليهم أن ينبشوها من الأرض، وأن القديسين سيحاربون معهم. نبش الصليبيون الأرض فأخرجوا الحربة المزيفة المدسوسة، فجن جنونهم فرحا بها، واندفعوا يقاتلون المسلمين قتال المستميتين حتى فكوا عن أنفسهم الحصار ورسخت أقدامهم في المدينة العظيمة. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم غدت إمارة أنطاكية منطلقا للصليبيين وطريقا إلى بيت المقدس، وشجا في حلوق المسلمين، وقذا في عيون سكان حلب وما جاورها من بلاد الشام. وبقي الأمر على هذا الحال ما يقارب قرنين من الزمان، ظهر خلالهما قائدان كبيران من أعظم قواد المسلمين، هما الملك العادل المجاهد نور الدين زنكي والبطل الفاتح المظفر صلاح الدين الأيوبي. لكن أيا من القائدين الكبيرين لم يكتب له فتح المدينة العظيمة. بقيت أنطاكية تنتظر اليوم العظيم والفاتح العظيم، حتى كان هذا اليوم يوم 14 من رمضان 66 و600، وكان هذا الفاتح هو الظاهر بيبرس. لم يعمد الملك الظاهر إلى فتح أنطاكية إلا بعد أن وطد ملكه وعزز جيشه، وفتح كلا من قيسارية وصفد وطبرية والجولان ويافا والقصير وعكار وصافيتا وغيرها وغيرها، فخضد شوكة التتار وقطع أوصال الصليبيين، وغدت الفرصة سانحة أمامه. جمع بيبرس جمهرة جنوده في بلاد الشام، أتى بهم من مصر ومن الموصل ومن الحجاز ومن كل مكان، واستقدم المجانيق من دمشق وحملها على ظهور الجمال، فلما ناءت الجمال بها حملها الأمراء والأجناد والقواد على الرقاب، وأخذ السلطان نفسه يعمل في جر الأخشاب مع البقر كما يقول المؤرخون. ولكن لم يكن بين هذا الجيش اللجب رجل واحد يعلم إلى أين المسير، ودب الرعب في قلوب حكام الإمارات الصليبية الباقية في أرض المسلمين، فكان كل منهم يحسب أن الضربة موجهة إليه، فأرسلوا وفودهم تعرض على الملك الظاهر الهدنة ودفع الجزية، فقبل مهادنة أكثرهم واستنكف عن مهادنة بعضهم، وكان وفد أنطاكية بين الذين ردوا على أعقابهم خائبين. وبذلك تمكن الداهية المحارب من التفرد بفريسته، وضمن لنفسه ولجيشه أن ينازلها وحيدة من غير معين، معزولة من غير سند. لم يكن ذلك الاستعداد كله عبثا، فأنطاكية مدينة من أعظم مدن العالم مناعة، لها سور ممرد طوله 12 ميلا، وعلى هذا السور 360 برجا، وفي هذه الأبراج 20,000 شرفة يطوف عليها كل يوم وليلة 4,000 حارس على التناوب. وبلغ الجيش العظيم مشارف المدينة في غرة رمضان، وانطلق الجنود المسلمون في صبيحته المباركة ليؤدوا فريضة الجهاد لإعلاء كلمة الله، وهم يؤدون فريضة الصيام طاعة لله. والتحم جند الله مع جند الشيطان في معارك حامية الوطيس دامت 4 أيام متواليات. وفي غرة 14 من رمضان دخلت جيوش المسلمين المدينة الحصينة بعد أن خضعت للصليبيين ما يقارب قرنين من الزمان، وأنزل المسلمون من فوق بروجها راية الصليب، ورفعوا مكانها رايات الإسلام، وسمعت من فوق شرفاتها أصوات المؤذنين بعد أن كانت تجلجل عليها دقات النواقيس. وغنم المسلمون يوم أنطاكية مغانم لا تقدر، وغرم الصليبيون مغارم لا تحصى. فقد ذكر المؤرخون أن عدد قتل الصليبيين وأسراهم قد زاد على 40,000. وزفت البشائر بالنصر العظيم إلى كل بلد من بلاد المسلمين، فقامت الأفراح في كل مكان، ونصبت الزينات في كل مدينة، ودقت الطبول في كل بلد. فطوبى للشهداء الصائمين الذين فاضت أرواحهم عند أسوار أنطاكية وأيديهم مشدودة على مقابض السيوف، وشربة من ماء الكوثر للعطاش الذين ماتوا، وفي أكبادهم ظمأ إلى الماء لا يفوقه إلا ظمأهم إلى الشهادة. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمو